أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع إنه لا يذهب عليك عدم التردد الأثر الغيب الشرعي ولا الشرعي بواسطة غيره من العادي أو العقل بالاستصحاب، إنما هو بالنسبة إلى مال المستصحب واقع فلا يكاد يثبت به من آثاره تلك أثر الشرع الذي كان له بلا واسطة أو بواسطة أثر شرعي آخر. هذا التنبيه كالتنبيه السابق، وهو التنبيه الثامن مما يتعلق بالأكل المصري، والغرض من عقد هذا التنبيه هو الفرق بين الأثر العقلي أو العادي المترتب على المستصحب إذا كان حكما شرعيا، بين ما إذا كان الأثر أثرا لمطلق الحكم الشرعي، سواء كان واقعيا أو ظاهريا، وبين ما إذا كان أثر العقل أو العادي أو الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطتهما، ولكن إذا كان المستصحب حكما ظاهريا. فهذا التنبيه يبين المسلفين الفرق بين القسمين، ثم بعد هذا الفرق يندفع التوهم، وهو التوهم كون الأصل المثبت حجة في بعض الموارد وعدم كونه حجة في بعض الموارد. فنبين أولا الفرق بين القسمين. توضيح الفرق بين القسمين يتلخص على مقدمة، وهي أن الحكم على قسمين: الحكم الواقعي، الحكم الظاهري. ثم الأثر المترتب على الحكم أيضا على قسمين: تارة يكون الأثر المترتب على الحكم هو مطلق الأثر، بمعنى أن المستصحب إذا كان حكما شرعيا سواء كان واقعيا أو ظاهريا يترتب هذا الأثر عليه، فالأثر أثر عام، بمعنى أنه أثر لمطلق الحكم واقعيا كان أو ظاهريا. والقسم الثاني أن يكون الأثر أثرا للحكم الواقعي فقط ولا يترتب على الحكم الظاهر. والأول أي ما إذا كان الأثر أثرا لمطلق الحكم كحسن فعل وقبحه وكوجوب المقدمة بناء على القول بكون وجوب المقدمة من الأحكام العقلية، فحسن الطاعة وقبح المعصية يترتب على مطلق الحكم. طاعة الحكم حسن عقلا سواء كان ذلك الحكم واقعيا او ظاهريا. مخالفة الحكم ومعصيته قبيحة عقلا سواء كان ذلك الحكم ظاهريا او واقعيا. ومثال القسم الثالث اي ما اذا كان الاثر اثرا للحكم الواقعي فقط كتب الزاء الزاء الحكم عن الحكم او الزاء المامور به بالامر عن المامور به بامر اخر. والإزاء يكون من الآثار العقلية، فالسلام مع التهارة الواقعية تهارة الحدثية الواقعية اتيان السلام مع التهارة الواقعية يزدي عقلا فلا تجب لإعادة ولا الحذر، ولكن إتيان السلام مع التهارة الظاهرية المستصحبة لا يجزي، فالإزاء أثر عقلي حكم عقلي ولكن يترتب على الطهارة الواقعية لا على الطهارة الظاهرية، أثر للحكم الواقع وهي الطهارة الواقعية. هذا أولا من باب المقدمة، والثانيا من باب المقدمة مقدمة الفضل أن شأن الحكم بالنسبة إلى الموضوع شأن العلة بالنسبة إلى المعلول، بمعنى كما لا ينفك المعلول عن العلة لا ينفك الحكم عن الموضوع. بمجرد وجود الموضوع يتحقق الحكم، يترتب عليه الأثر وهو الحكم. هذا هو الفرق، هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة فنقول إذا كان الأثر إذا كان المستصحب حكما يترتب عليه الأثر العقلي كوجوب الإطاعة حسن الإطاعة وقبح المعصية يترتب، لأن الحكم المستصحب بالنسبة إلى وجوب حسن الإساءة وقبح المعصية موضوع، إذا ثبت ولو بالاستصحاب يترتب عليه حكم العقل، الأثر العقلي، ولا يكون الأثر مثبت. وإن كان الأثر أثرا عقليا ومع ذلك لا يكون الأثر، لا يسمى هذا الأثر مثبتا. فإذا كان لهذا الأثر أثرا شرعيا يترتب أيضا لوجود الموضوع ولا يسمى الأثر مثبتا. فهنا لو ترتب الأثر الشرعي بواسطة الأثر العقدي لا يكون الأثر مثبتا. بالاستصحاب يثبت الحكم الظاهري الأثر بمطلق الحكم، فيترتب عليه ما أثره ما حكمه، لأن الحكم بالنسبة إلى الأثر الحكم بالنسبة إلى الحكم كالمعدوم بالنسبة إلى الأجل، فيترتب عليه يوجد. فإذا كان لذلك الحكم العقلي أثر شرعي يترتب عليه، لأن الأثر أثر لوجوده المطلق سواء كان وجوده ظاهريا أو واقعيا. هذا بخلاف ما إذا كان الأثر أثرا للحكم الواقعي فلا يترتب عليه. إذا استصحب ذلك الحكم الواقعي إذ ما يثبت بالاستصحاب يكون حكما ظاهريا، وهذا الأثر ليس أثرا للحكم الظاهري بل يكون أثرا للحكم الواقعي، وذلك الحكم الواقعي لا يثبت بالاستصحاب فلا يترتب عليه الأثر العادي ولا الأثر العقلي ولا الأثر الشرعي الذي للمستصحب وهو الحكم الواقعي بواسطة الأثر العقلي والعادي. فينتفع هذا التوهم، لماذا يكون لا يكون الأثر في القسم الأول وهو ما إذا كان الأثر لمطلق الحكم مثبتا، ويكون الأثر في هذا القسم الثاني وهو ما إذا كان الأثر أثرا للحكم الظاهري يكون الأثر مثبتا؟ وجهه واحد، الأول ليس مثبتا والثاني يكون الأثر فيه مثبتا فلا يكون حجة. إنه لا يجب عليك أن عدم الترتب الأثر الغير الشرعي كالأثر العقلي ولا الشرعي، عدم الترتب أثر شرعي بواسطة غيري أي بواسطة غير الشرعي من العادي أو العقلي، عدم الترتب الأثر بالاستصحاب إنما هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقع، بالنسبة إلى وجود الواقع للمستصحب. إذا كان الأثر أثرا للوجود الواقع للحكم الواقع كما ذكرنا في ذن الفرق فلا يترتب الأثر العادي ولا الشرعي بواسطة الأثر العقلي والعادي، لأن الأثر أثر بالوجود الواقعي وما يثبت بالاستصحاب هو الحكم الظاهري، ليس هذا الأثر أثرا للحكم الظاهري كي يترتب عليه فلا يترتب عليه، ويكون الأثر مثبت. لو رتبنا الأثر عليه ك كان الأكل مثبتا، وهذا إنما يثبت الأثر على القول بحجية الأكل المثبت، إنما هو بالنسبة إلى مال المستحب واقع، فلا يكاد يثبت به، لا يكاد يثبت الأثر بالاستصحاب، لا يكاد يثبت بالاستصحاب من آثار ذلك الأثر إلا أثره الشرعي، إشارة إلى القسم الثاني الذي كان منه استصحب بلا واسطة أو بواسطة أثر شرعي آخر حسب ما عرفته فيما مر، لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي مطلقا. إذا كان الأثر أثر شرعي مطلقا فيترتب عليه الأثر، سواء كان ذلك الأثر عقليا أو بواسطة أثر عقلي، كان بحساب الاستصحاب كقول الشارع لا تنقذ اليقين بالشك، أو بغير ثبت الحكم بغير حساب الاستصحاب كالبينة، قال بثبوت موضوع ذي أثر قالت البينة قامت البينة، فيترتب على ذلك الموضوع حكمه الشرعي، ثم يترتب على ذلك الحكم الشرعي الأثر العادل والعقلي، لأن المفروض أن هذا الأثر أثر لمطلق الحكم وإن كان ظاهريا، وذلك لتحقق أو بغيره من أنحاء الخطاب، فإن آثاره شرعية كانت، آثار المستصحب شرعية كانت أو غير شرعية يترتب على المستصحب، إذا ثبت المستصحب ولو بأن يستصحب ولو بالاستصحاب، أو كان الأثر من آثار المستصحب، أثر كان من آثار المستصحب، إذا ثبت المستصحب بالاستصحاب يترتب عليه أو تترتب عليه آثاره. لماذا يترتب الأثر؟ وذلك لتحقق موضوعها، أي موضوع تلك الآثار حينئذ حقيقة، أي حينما كان المراد من الأثر هو الأثر العام المترتب على مطلق الحكم واقعيا كان أو ظاهريا، فما للوجوب عقلا فما للوجوب عقلا يترتب على الوجوب الثابت شرعا باستصحاب ذلك الوجوب الشرعي أو باستصحاب موضوع الوجوب الشرعي، وذلك الأثر العقلي المترتب على الحكم الثابت بالاستصحاب من وجوب الموافقة، وجوب الموافقة من الآثار العقلية، وحرمة المخالفة من الآثار العقلية يترتب، واستحقاق العقوبة من الآثار العقلية إلى غير ذلك، كما يترتب على الثابت، كما يترتب الأثر العقلي على الحكم الثابت بغير الاستصحاب بدليل آخر بلا شبهتين ولا ارتياب فلا تغفل. الحمد لله.